أنفسنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا، قل آمين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: عجبت. من القائل؟ الإمام الطبري صاحب التفسير رحمه الله يقول: عجبت لمن قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره وتأويله كيف يتلذذ به. يا سلام. قال الطبري رحمه الله: عجبت لمن قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره وتأويله كيف يتلذذ به، كيف يتلذذ بالقرآن، كيف يعيش هذا القرآن. هذا القرآن قال الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فيه عزكم، إن تمسكتم به وعملتم بما فيه. القرآن برهان، القرآن حجة لك أو عليك. نريد أن نتلذذ بالقرآن، نريد أن نعيش القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح البقرة. يعني قرأ بعد سورة الفاتحة، شرع في قراءة هذه السورة الطويلة. فقلت: يركع عند المئة. يعني يقرأ 100 آية حمدي ثم يركع. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يركع بها، يعني هيقرأها ثم يركع عليه الصلاة والسلام. فقدمها، قضى سورة البقرة. كم عدد آية سورة البقرة يا جماعة؟ من يعلم؟ عدد آية سورة البقرة؟ 286 آية. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة كلها. المهم، فاستفتح سورة النساء حتى ختمها. أم قال برضو بعد سورة البقرة سورة النساء، ثم بعد ذلك قرأ سورة آل عمران فختمها، ثم ركع. وكمان النبي كان بيقرأ مسترسلا براحته خالص، وكان إذا مر على آية فيها سؤال سأل، وإذا مر على آية فيها تعود استعان، وإذا مر على آية فيها تسبيح سبح وبراحته خالص. كم جزء يا جماعة؟ كم جزء؟ البقرة والنساء وآل عمران، كم جزء؟ 5 أجزاء وربعين. خمس اجزاء ربعيه. يعني ممكن الواحد مثلا لو هيقرا بهذه الطريقه هيخلص دول في قد ايه يا جماعه؟ شوف مصطفى خمس اجزاء ربعين براحتك خالص. اذا مررت بايه فيها الجنه سالت الله الجنه، ايه فيها نار تعودت بالله سبحانه وتعالى من النار، ايه فيها تسبيح سبح، ايه قديش حمش؟ ساعتين ونص، ساعتين ونص. شوف الحاجه من ذلك ان ركع فكان رجوعه قريبا من قيامه، يعني ربع زي الايه؟ زي القيام. ثم قال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه. ثم سجد اي النبي عليه الصلاه والسلام ومعه مين؟ سيدنا حذيفه. فكان سجوده قريبا من ركوعه. وركع تاني نفس الكلام، ركعتين من دول ايه قلت ايه؟ الليل كله. بارك الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في وقته كان يتلذذ بالقرآن، عايش القرآن. يا سلام، القرآن قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. لا بد من العمل، ممكن واحد يحفظ القرآن جدا جدا لكن لا يرى أثر القرآن في أخلاقه في معاملاته. القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بهذا القرآن، أحللت حلالا، حرمت حراما، وقفت عند حدوده، وحجة عليك. إلا تعمل بما في هذا القرآن فلا بد أن نعيش القرآن، ولن تعيش القرآن ولن تتلذذ بالقرآن إلا بعد أن تعلم تفسيره وتأويله. خمس دقائق هنتكلم عن سورة العاديات. يا سلام على جمال سورة العاديات. قال جل وعلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوصفن به جمعا. يعني هذه ثلاثة أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صدر هذه السورة، والمقسم به هي الخيل على القول الراجح من أقوال أهل العلم. يعني ربنا أقسم بإيه؟ ما معنى العاديات؟ الموريات؟ الخيل. أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل في صدر هذه الصورة فقال والعاديات ضبحا. إيش معنى العاديات؟ العاديات يعني الخيل التي تجري جريا سريعا في سبيل الله. جيم العدل، مش معنى العدل يعني الجري الايه؟ جري الشريك. والعاديات اي الخيل التي تجري بسرعه شديده في سبيل الله. ضبحه، مش معنى ضبحه؟ الصوت الذي يخرج من جوف الفرس والخيل في حال شده عدوها. يعني ايه؟ تجري تجري تجري تجري لهم من ايه؟ صوت. هذا الصوت يسمى بالايه؟ الضبحه، اللي هي الحمحمه. عارفين هذا الصوت ايه معنى؟ والعاديات ضبحه. ثم قال جل وعلا فالموريات قدحا. ايش معنى فالموريات؟ اي الموقدات بحوافرها النار من شده عدوها. يعني ايه؟ الخيل وهي بتجري، الفرس واحد يجري يجري يجري، رجل بتصب بالايه؟ بالصرف، فتعمل ايه؟ شرار. بمعنى ايه؟ فالموريات قدحا، اي الموقدات بحوافرها النار من شده عدوها. والخيل لها مزية وفضيلة في شرعنا، ففي الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. بل في الفرق العسكرية الحديثة هناك فرقة تسمى الفرقة الايه؟ الخيالة. لا صاحب جيش، هناك فرقة تسمى الفرقة الخيالة. بل هناك ذكر للخيل في أحاديث الفتن والملاحم في آخر الزمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الخيل وأن القتال سيكون عليها في آخر الزمان. لقى في حديث الملاحم وفي آخر الساعة سوف يجد ذكر الايه؟ ذكر الخيل. فلها مزية وفضيلة في شرعنا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. يعني ايه؟ التي تغير وتباغت العدو في وقت الصباح. في أول النهار، وهذا أفضل أوقات الإغارة بعد الفجر أول النهار. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فماذا؟ فساء صباح المنذرين. أفضل أوقات الإغارة في أول النهار، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا. يعني إيه؟ يعني هيجن في هذا العدو غبارا. الخيل وهي على تجري على الضمن كده والتراب تعمل إيه؟ بتعمل شطورة. شطورة من إيه؟ من الغبار والتراب. بمعنى إيه؟ فأثرن، يعني هيجن في هذا العدو غبارا فوسطنا به جمعا. يعني توسطنا بركبانهن جموع الاعداء. يبقى ربنا اقسم بالايه؟ بالخير. والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته فهو الخالق، اما المخلوق لا يقسم الا لله جل وعلا. وهل يقول لك والنبي ينفع؟ ما ينفع. من حلف بغير الله فقد اشرك. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. هكذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك والنبي ورحمه ابويا وضربه ابي وشكل العصر دول في بعض يا اخي. يقول لا يجوز، لا يجوز للمخلوق ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى. اما الخالق جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته. طيب ربنا بيقسم على ايه؟ ما جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود. دي جواب القسم. يا سلام، يعني إيه إن الإنسان لربه لكنود؟ يعني جحود غير شكور، بأن لا يثني بالنعمة على مزديها، بل يحارب الله جل وعلا بنعمه. فهذا الكنون، هذا الجحود يعيش على أرض الله ويستظل بسماء الله ويأكل من رزق الله ويشرب من ماء الله، ثم بعد ذلك يعبد غير الله. لو أن إنسانا عنده عبد، قال عنده عبد اشتراه بحر ماله، يطعمه ويسقيه ويلبسه ويحسن إليه، ثم بعد ذلك ذهب هذا العبد يهجم غيره، يهجم غير سيده، بعد ذلك جحودا وقنونا. فالله جل وعلا هو الذي خلقك، هو الذي أنعم عليك، هو الذي يرزقك، هو الذي يطعمك، هو الذي يسقيك. كيف تدعو غيره؟ كيف تتوكل على غيره؟ كيف تطوف بغير بيته؟ كيف تسجد وتركع لغيره سبحانه وتعالى؟ وهنا لطيفة، لطيفة جميلة، وأريد من أحبابي وإخواني أن يركزوا فيها جيدا. لماذا؟ لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالخير بالذات على إن الإنسان لربه لكنود؟ اشمعنى الخير؟ لماذا؟ عايزين بس ايمان في السؤال. لماذا اقسم الله سبحانه وتعالى بالخير بالذات على جواب القسم ان الانسان لربه لكنود؟ يعني جحود. ليه الخير؟ ربنا ممكن يقصد بالضحى، بالشمس، ها؟ ممكن يقصد باي حاجه من المخلوقات. ليه الخير بالذات يا جماعه؟ حد يعرف يا جماعه؟ حد يعرف يقول له خمسه الناس؟ ليه؟ اشمعنى الخير بالذات؟ ليه الخير بالذات اقسم الله جل وعلا به على جواب القسم ان الانسان لربه لكنود؟ ليه الخير بالذات؟ اشمعنى ما كان ربنا يقسم بالشمس؟ بالضحى؟ بالليل؟ ها؟ ليه الخير بالذات؟ عارفين يا جماعه؟ بس ركزوا معايا والله. عارفين الخير طبعا، عارفين الخير؟ الخير بتقاتل مع المسلم ولا مع الكافر؟ مع الاثنين. ممكن الكافر يقاتل عليها، ممكن المسلم يقاتل ايه؟ يقاتل عليها. ده ممكن الخير المسلم يركبها صح والكافر يركبها عشان ينافوا في الحرب. طيب ليه الخير بتضحي بنفسها ممكن تروح في ارض المعركه والنبي تتقطع. ليه بتطهر نفسك مع المسلم ومع الكافر؟ ليه مع ايه؟ وفاء لصاحبها. الخير ممكن تروح في المعركه وراح تجري وجيت السيف يوم ضايق كنت تروح ليه بتطهر نفسها؟ وفاء لصاحبها. صاحبها بيعمل معاها ايه؟ بيعتني ويشرب راسها يطعمها ويسقيها ويحسن اليها. لذلك بتطهر نفسها ايه؟ عشان صاحبها. فانت ايها الانسان الخير احسن منك. الله جل وعلا اطعمك واسقاك ويرسل اليك. تعبد غيرها، تتوكل على غيرها، تبعد عنه. ده كل ذره في جسمك منه. من مين؟ من ربك سبحانه وتعالى. فإياك ان تعبد غير الله، ان تتوكل على غير الله، ان تنذر لغير الله، ان تطوف بغير بيت الله جل وعلا. اوعى تبعد عنه. الرب امره سبحانه وتعالى يريد الله ان يتوب عليكم. ربنا كريم رحيم سبحانه وتعالى. يبقى جنود يعني ايش حد يعني جنود؟ يقول في تعالي بابا وبنين اهل النبي ان شاء الله ونكمل المره الجايه. قال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه. يقول لك ربنا اخذ عيني وايدي ورجلي وينسى النعم التي هو مغموس فيها. فكان فؤاد اعم اشل وقسم بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وحسين عبوس تحمد ربنا عليه عينيك راحة وعشان اليدين والرجلين. فقال يا هذا والله لو أرسل الله سبحانه وتعالى علي الجبال فلطرتني والبحار فأغلقتني ما استطعت أن أوفي نعمة ربي على هذا اللسان الزائر. كفايه بس جيب لسان الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر. كان صاحب احد الناس فمرض احدهما ومنهم عينه. فالسليم ضاق عشان يزور مين؟ العيان. فالسليم بيقول للعيان ليس بمحب من لم يرضى بضرب حبيبه. عايز يقول له ايه؟ ربنا ابتلاك. طالما انت بتحب ربنا فرضى. ليس بمحب من لم يرضى بضرب حبيبه. العيان رضى عليه وقال له ايه؟ ليس بمحب من لم يتلذذ بضرب حبيبه. يا سلام على الانسان ان يرضى ان يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ودي الانسان يا جماعه ينظر الى من هو اسفل منه. ليه؟ فإنه أجدر ألا تستروا نعمة ربكم عليكم. يعني واحد يجيب عربية يبص لمين؟ لراجل طيارة؟ وما يبص لمين؟ لراجل مكن؟ طب لراجل مكن يبص لمين؟ لراجل عجل؟ طب لراجل عجل يبص لمين؟ ها؟ اللي ماشي على رجليه؟ اللي ماشي على رجليه يبص لمين؟ اللي ماشي على رجليه؟ وهكذا. لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم. مثل يا رسول الله قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. إن الأصحاب ماشيين في وسط العمارات الفارهة والقصور الضخمة. فقال أحدهما للآخر أين نحن حينما قسمت هذه الأموال؟ إحنا كنا فين والعمارات تتوزع وهذه الأموال وهذه الأراضي؟ ما ردش عليه. أخذوا في إيده وراح عند المستشفى حيث المرضى يتوجعون ويتأوبون. فقال له وأين نحن حينما قسمت هذه الأمراض؟ قلنا فيه. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. إياك أن تكون كنودا جحودا تعدل المصائب وتنسى نعم ربك. بقية هذه الصورة نتعرف على تفسيرها وتأويلها يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.